اسمي باق، عشقي باق، روحي باق، مصطفى لا صلوات. الله عظيم الشان، باسمه تتنور القلوب. دم حضرة مولانا أبي بكر الصديق، كرامة مولانا جلال الدين الرومي. هو بيعلم هو يا قلبي ثق بالله، فهو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله، إنك لله راجع. ماذا في علم الله؟ الخيرة بالواقع، تدبيرك ما يسوى من تدبيرك. دعني مني أنش علي، وأنا عبد مملو، والحاجة مقضية، ما في التحقيق شكو. ربي فانظر لي، ربي فانظر لي، وأنا نظري مترو في الأرحم وفي الحاش. من نطفة صورني في ظلمات الأرحام، صورني من نطفة وبدالي بالإنعام، نعمة من كل صفة، وخلق لي ما وطع وإنعايم مختلفة. ونزلت بغير قماش، غطاني وسترني، منزلت إلا عريا، لا أعرف ذا من ذا. ستر الله المنان، واجعل للروح غذاء، لبنا يجري بأمان، بشراب نتغذى. وبسط للأرض فراش، والسما سقفا مبني. يا قلبي لا تهتم، واترك هم الباطي، والمقدور محتى سوف ترى وتعايد. سلم تسلم واعلم، أن القبض كائن، من سلم أمره عاش في الدنيا متأني. قلبي كله في الشرق، وأنا في الغرب غني، من نجدي لوح البر، نبقى في حالاني. تتعجب مني الخلق، مما أحضر وأغيب، طير مقصقص لجناح في سجنه يشبهني. أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، وتيقن أن الله حاضر في كل مكان. إذا نفع الله حاشا يضرك إنسان، صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني. قالوا لي وقتك ضاع، والنفقة ما تكسب، قلت الخالق رزاق اللي أبقى بحساب. قالوا لي مشي بالسوق وتعاطى وسبب، قلت فراخ الأعشاش رازقهم ربي. قالوا لي ما تخدم، قلت الخدمة شرفي، من لم يخدم يندى وغليله ما يشفي. بحزامي أتحزم وأشمر عن كتفي، وأخدم حتى الخمات إن راد يخدمني. قالوا لي بعض الناس ما تعقل يا بهلول، وترك عنك الوسواس، وعلم ما انت تقول، وبني حيطك بأساس إن رباطك محلول. قلت لهم دون هواش أنصفتم لكني، قالوا لي يا بهلول لا تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون، وتقول لله خاشع. قلت لهم إيش نكون حتى ما نتواضع، يحظى مني الدرفاش بتراب ويجالسني. الدنيا إيش تكون إذ همتوا في وجهي، الدنيا دون الدون وش قيمتها عندي. باش تقولوا مجنون وحجاري في يدي، يا ناس عقلي طاش خلوني في جني. الأرض بساط الله، وأنا في أرض الله، والخلق عباد الله، وأنا من خلق الله، والرزق عطاء الله، نأكل من رزق الله، ما نتحير من واش ونصيبي يتبعني. خالف نفسك وقطع كل علامة عنك، والشهوة لا تتباع، واسقطها من ذهنك، وغروس هواك اقلع. آفت نفسك عنك للشهوة يا إنسان، حالك ما يعجبني سورة آل من أشرى تقرأ تشرح بالي وبحمد الله نفرح وتحق البشرى لي يا قلبي نسي وصلاح هم الدنيا سالي من سلم أمره عاش في الدنيا متهني عفوك عمن ظلمك عفوك عمن ظلمك عفوك عمن ظلمك بعض كارم أخلاق ومواصلتك رحمة فيما يرضي الخلاق وعطاك من حرمك نور وبهجة وإشراق الدنيا كلها لاش نحني وابعد عني وسلام الله على خير الخلق نصلي وعلى السادة الفضلاء نترجى يشفع لي وحديث حمالي له وحديث حمالي له ليلة وليلة وليلة وحديث حمالي له غربني عن أهلي للمسعى عقلي طاش والغدرة عانتني روحوا عني يا عزة خلوني في حالي ما يتعلق بالي بحديث ولا تالي ولوا عني يا عزة بالطية أولالي عني عني طياش اترك ما لا يعني فتأمل في نظمي وانشادي والأوزان وعلى النبي صلي وتوسل للديان واسمع أحمد شكري بمدائح العدنان تنظر ثمرة فكري بأعذاب الألحان وأنا مالي فيهاش واش علي مني يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع وأنا مالي فيهاش واش علي مني إني واش علي وأنا مالي فيهاش واش علي مني.